فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخور وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم.